أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة عقيدة إن شاء الله. طبعا. شفاعات النبي او شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم الى قسمين. هي كمان شفاعة عامة اللي بيسموها الشفاعة العظمى، وهي من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم. ايه هي الشفاعة العظمى؟ عندما يشتد الكرب بالناس في الموقف العظيم، يتمنى الناس الانصراف ولو الى النار فيستشفعون. ما على اساس انها مشهوره ومعروفه حينما يشتد الكرب بالناس في الموقف العظيم ويتمنون الانصراف ولو الى النار يستشفعون بالانبياء. والحديث معروف ومشهور فيعتذرون. يجوا سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، الى اخر سيدنا ادم، الى ان ياتون الى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه تقبل شفاعته كما جاء في الحديث المعروف. ويبدا ياتم الله جل وعلا ببدء الحساب. يبقى الشفاعه العظمى شفاعه النبي في بدء الحساب، وهي ثابته او خاصه بين نبينا صلى الله عليه وسلم لا تثبت لغيره. واضح انت؟ الشفاعة الخاصة وهي من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم فهي على أنحاء مختلفة. ما اسمع كلمة شفاعة النبي يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع للخاطئين للعصاة بس. لا أما الشفاعات الخاصة ليه عامة؟ لبدء الحساب، لأنه هيبدأ الحساب من كل الأمم. أما الشفاعة ولذلك كانت دي الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة. الشفاعة الخاصة هي على أنحاء. يبقى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة أربع أنواع. لا المقام المحمود غير الشفاعة. المحمود غير الشفاعة. منزلة عند الله جل وعلا غير الشفاعة. الشفاعات الخاصة بقى تكون على أنحاء. المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع لقوم يدخلون الجنة بغير حساب. يبقى دي شفاعة خاصة. يبقى يشفع لدخول الجنة بغير حساب. هو يدخل الجنة لكن يتحاسب. فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بغير حساب. ده شفاعة. فهي تغير من الغير للغير. كذلك يشفع لقوم هم في الجنة فعلا لكن ليرتقون إلى مكان. يبقى دي شفاعة للرقي إلى مكان أعلى في الجنة. كذلك يشفع لقوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعته. استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعته. يبقى صورة ثانية يشفع لقوم لا طبعا ما ده انا قلت الشفاعات الخاصه يكون في النبي صلى الله عليه وسلم او من امن به او اللي هي امه الاجابه. شفاعة أخرى أو صورة من الشفاعة، شفاعة قوم دخلوا النار فعلا ليخرجوا منها، يبقى هو يشفع لقوم دخلوا النار تذبوا بقدر ذنوبهم أو على قدر ذنوبهم، يعني هو يعطي العذاب سنة أو اثنين أو ثلاثة تنفضلوا السنة أو الحالة بشفاعة النبي يخفض أو يرفع عنه العذاب فيخرج من النار. دي صورة ثانية من صور الشفاعات القبر أو من صور الشفاعات القبر. كذلك يعني قوم دخلوا النار خالدين فيها مخلدين ليخفف عنهم العذاب كعمه أبي طالب. ثاني حاجة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة القصر، بقول على أنحاء تقريبا أربع صور أو خمس صور، خمس صور هيشفع لقوم يدخلون الجنة بغير حساب، هو هيتحاسب ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة بغير حساب. صورة كذلك سيشفع لقوم دخل الجنة فعلا ولكن يتبوؤون فيها مكانا أعلى، هو في الدرجة بشفاعة النبي يبقى في الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى المكان الأعلى يعني. كذلك سيشفع لقوم استحقوا النار فلا يدخلونها بشفاعته أو فلا يدخلونها بشفاعته، إذا تصور ذلك. كذلك سيشفع لقوم دخلوا النار فعلا سيخرجون منها ولكن سيخرجون منها بشفاعته، صورة كمان أو صورة كمان من صور الشفاعة. سيشفع لقوم دخلوا النار خالدين فيها مخلدين ولكن ليخفف عنهم العذاب كما ورد في شأن عمه أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أخف أهل النار. نعم. فهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أمة الدعوة. أنا عندي أمة النبي تنصف الإجابة ومن أجاب داعي الخير ومن أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة الإجابة. وأمة الدعوة يقول للناس قل يا أيها الناس من إليكم جميعا في أمة الدعوة. من مات مؤمنا لا بفضل الله وبعفوه لا يقرب. نعم لا في الشفاعة الخاصة برضه. في الشفاعة الخاصة باعتبار انه من امة الاجابة او من امة الدعوة. فهو من امة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من امة الدعوة. انا فاهم يعني ابو طالب هو في امة النبي هو في امة النبي ولكن في امة الدعوة لان الدعوة كانت موجهة اليه. كل الناس اليهود داخلون في أمة النبي بس أمة الدعوة داخلون في الدعوة. بالنسبة لأبوي النبي بل حكم أهل البصرة هم ناجون وإن غيروا وبدلوا. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اذا توقف العذاب على إرسال الرسل دليل على نجاة من لم تصل اليه رساله ورسول. والنبي صلى الله عليه وسلم او ابوي النبي لم يصل اليهم رساله ورسول فهم ناجون. البعض يتاول او يتكلم احاديث او اثار بعضها وبعضها ضعيف واغلبها موضوع ان الحق جل وعلا احيا للنبي ابوي واحيا له امه واحيا له ابوه واعلموا ايمانه ونطقوا بشهادتين. هذا يعني لا حاجه لنا به لانهم هم من اهل الفطره وهم ناجون مش محتاجين التاويلات دي او مش محتاجين الاقتراعات دي. حتى بعدهم لهم اذا مش عارف تقريبا ما ايه يعني الوجه يعني حاجه كده في نجاة ابوي النبي بطاقه في نجاة ابوي النبي. تفضل. نعم نعم. في قضية الدعاء هو طلب النجاة فيه. وده الأمر الثالث لكن الزيادات الثانية هو أحيا لو أبوه أحيا لو أبوه الدعاء يعني أنه منعه من الدعاء حتى لا يكون ذلك سنة. نعم. اللي هي Thank you. نعم. قالت أبي وأبوك في النار الحديث مخرج وله عدة محامل حمل عليها. بعض قال بأنه أراد أن يسلم لأنه لما أخطأ بأن أبوه في النار حدث بذلك فقال أبي وأبوك في النار مع أبوه أو المعنى الأرض هنا هو العام اخبرنا في صلى الله عليه وسلم عنه ده مش لوحده في ناس تجيه من المطوع عشان صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قادمين قادمين صلى الله عليه وسلم اخبرنا به عن حالات خاصة ربما يكون بإطلاع الله جل وعلا له على علم خاص بعلم خاص أن القاعدة العامة في أهل الصلاة أنه نبي أما الحالات الإسلامية نعم ولا يختبر يوم القيامة ولا يختبر يعني ايه اختبر في رواية الأربعة يختبر يوم القيامة منهم أهل الصفر والأحمر الصبيل لازم يأخذ سورة التأكيد في رواية الأربعة صحيحة مسلم يعني أنا أفهم يعني كل هذا جاهز لكن قد يكون هذا وانت قلت من الاول ما التزمتش بيه. يعني من يعني بنسمع كتير عن الانسان الغائب الانسان الغابات كل مهورة يعني في حكم من لم تقولوا الدعوة تطرق لان في قراءة الانسان المطوعة الحليم محمود رحمه الله بيقول في الزمن بعد وقته بيقول شعوب معظمهم او عوامهم في حكم من لم تبلغهم الدعوة. ازاي الكلام؟ بيقول لان الذي بلغهم عن الاسلام صورة شباب فهو في حكم من لم تبلغوا الدعوة وبلغوا الدعوة بشرط ان تبلغوا الدعوة بلغة واضحة. هقول الاسلام والاسلام معاصرين دين ارهابي انا كده في حكم ما بلغتيش الدعوة لان ما بلغتيش الدعوة بصورة واضحة بصورة السليمة فيمكن الوقت لان ما كانش فيه التقنية الحديثة والتقنية والتحقق من المعلومة ما كانش موجود ربما افتى او قال او كتب يرى في وقته لكن برضه يعني الوضع غير يعني مش هو يعني كليك يمين ولا كليك شمال ولا مش عارف ايه اجيب المعلومه المسجد ده كتير مش هنخلينا فاهم. فبلوغ الدعوه شرط للتسليم. نرجع بقى الموضوع لما بنتكلم على الشفاعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة كما قلنا تقول على تكون على أنحاء العدة جاء في الحديث أما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت إن الراجل من أمتي ليشفع للقيام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته إن الراجل ليشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الراجل ليشفع للراجل وأهل بيته هو الحديث بيثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بس الأدلة على ثبوت الشفاعة أقول ثاني المرات من أمتي لا يشفع للفئام كلمة الفئام يعني الجماعة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإما لا يشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإما الرجل لا يشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. خلاص كده الأدلة على ثبوت الشفاعة قال أمة لنبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بل الشفاعات عموما بأنواعها عامة وخاصة ثابتة عقد ونقل. أما من جهة العقل يعني أنا بقول إن الدليل على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي أدلة عقلية وعندي أدلة نقلية. بالنسبة للأدلة العقلية لو وصلت لموضوع الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير لو المسألة في هذا التكليف وهي في هذه التكليفية وهي في الحقيقة هي من الغير ممكن ممكن جدا أن يمكن الله جل وعلا أصنافا من عباده في طلب أو في طلب منهم إلى غيره فهي من الغير ممكنة لا مانع من ذلك. كذلك شأن المحب مع من يحب في الدنيا أن يقبل شفاعته فكيف يعقل هذا في الدنيا ولا يعقل يوم القيامة؟ إذا المسألة فعقلا أو فعقل مسألة ممكنة لا مانع طلب الخير من الغير لا مانع أن تتحقق الشفاعة بهذا المفهوم. كذلك مسألة وجدانية ومشاهدة احنا في الدنيا بنلاقي ان الراجل اللي يعني اللي له دلالة على حد او يحب حد بيقبل شفاعته او يقول عشان خاطر فلان كذا خلاص بيقبل الشفاعة الشفاعة. أما من جهة النقل أو الأدلة النقلية على ثبوت الشفاعة عموما، قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مسألة باستثناء. كذلك يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كذلك من أمتي، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعتي لأهل. إذا هذه الأدلة النقلية تدل على ثبوت أصل الشفاعة عموما وثبوت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث فضلت على الأنبياء بسر ومنها وأعطيت الشفاعة، هذا داخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم بدليل قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. عند حديث كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيرت بين أن يدخل أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، يعني ربنا خيره بالنص الأمة. الشطر لا تقتضي النص يعني احنا اخذنا عن موضوع الشطر يعني النص، موضوع الشطر مش معناه النص مش دايما، يعني الشطر والجزء مطلق هنا الشيء، يعني ممكن يكون اكثر من نص او اقل من نص، لكن غالبا حينما يعني يطلق كلمة شطر بيقضي الذهن الى النص. فحديث نبينا صلى الله عليه وسلم خيرت بين ان يدخل شطر امتي الجنه وبين الشفاعه، رب الشفاعه، وعلل هذا الاختيار قال لانها اعم واكفى، اطرونها للمؤمنين الذين لا، ولكنها للمؤمنين المتلوثين الخطائين. يبقى هذه الاحاديث تدل على دخول اهل الكبائر في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. باقي الموضوع نعم اطعوناها للمؤمنين المتقين، لا، ولكنها للمؤمنين المتلوثين الخطائين. وكلمه خطاء صيغه مبالغه، دليل على كثره الوقوع بالخطا. اذا اخذنا من هذا النص دخول اهل الكبائر والمسرفين على انفسهم في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بين موضوع الشفاعة حاجة صغيرة، وموضوع الشفاعة في الكتاب عندنا أصلا؟ لا موجود وطبعا عامة؟ طب خلاص يبقى هي والله تقدير أصل يعني. موقف المعتزلة من الشفاعة، أنتوا سمعنا زمان إن الدكتور مصطفى محمود رحمه الله أنكر موضوع الشفاعة. قريته في الكتاب أو قريته كلامه؟ طبقت في النهاية هي الصحة. أو شك في كل أحاديث الشفاعة وخالف الشك في السنة عموما من حيث الصحة وخالف السنة لم تكتب في الآيات النبوية. نعم، موضوع التشكيك في السنة ده مفضل في موضوع التشكيك في الآيات النبوية. وأشهر كتاب اسمه شعير في الآيات لم الشفاعة في القرآن. نعم، وما ظهرش آيات الإثبات. أو في نهاية الكتاب وأولها تنفيذ ذلك. آيات الشفاعة تكون سببا للاحتكار. نعم وتكون سبب التسوية بين الطائعين وبين الرقاب. ده دليل النظري وده دليل. انا معرفتي الكتاب ده وحملت الكلام ده على انه ينكر الشفاعة، يعني من اجل ما بعتمدش او ما بدفعش على الراجل، وانما اللي حسيته من كلامي انه في انكار الشفاعة من اجل الا يستحي على المصور كان لي يعني المساله ما كانتش كان لها دافع يعني او لها هدف عنه، ما كانش مساله مجرد زر يعني ضلال ضلال كده يعني، كان ضلال بسبب او بعلم. طب ولا نص الشفاعه مثل الاخبار الوسيله يعني التوسل. يرجع يقول له في حد لازم التوكل ما ينفعش، في حد لازم التوكل ما ينفعش. اه هقول له ما تنفعش خلاص عشان هنخش الحوار ده وقت نعم. هو كان كل كلامه مصطفى على ذلك ان فيها مساله جميله مصطفى ان بيتكل عليها المصريون ويقول خلاص هنعمل عليها مواقف. هو قال ان السنه لا تثبت الا بالحد على خط المحرك صحيح. بس ده مش يعني كلمه انكار السنه الموضوع احنا يعني خطيره في الواقع ربما شك في احد لان ما اقدرش يعني خلينا خلينا نبدا الاعصاب ما فيهاش الكلام دي يعني موقف المعتزلة من الشفاعة. كملوا انتوا الحوار الجديد مع بعض وقالونا احنا مع موقف المعتزلة من الشفاعة. ومانتوا ما خلصوش. موقف المعتزلة بقى من الشفاعة. ما هو الحال انك ما تقوليش لك بعض. نعم. مش هقول وهل المفهوم من لا لا انا فاهم هل المفهوم من الشفاعة هو كده ما ده فاهم طب فانا عايز يعني افضل من كلام الاستاذ رضا مشكور اقول ان العمل ليس الا عقليه دخول الجنه او دخول النار ليس استحقاقا وانما هو بمحض فضل من الله مش الا عقليه مش نزاع ان العمل كده يخش الجنه ده هو تفضل من الله. هنقول بعد شويه اذا وصلنا يعني موضوع الجنه والنار وخروج الجنه والنار وخروج اهل الجنه والنار فينا هنقول ان هذا الخروج بمحض فضل من الله خالدين فيها ما دام السماوات ولا يمحى ذنبه بالشفاعة ودلوا بأدلة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية الكريمة بتقول ولا يشفعون إلا لرضى. طيب هو مرتكب الكبيرة غير مرضي يبقى بالتالي مرتكب الكبيرة لا تثبت له شفاعة. آية أخرى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ومرتكب الكبيرة مجرم فيكون مقابل النار غير مستحق للشفاعة. كذلك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مرتكب الكبيرة ظالم والآية بتقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهو ظالم. كذلك يقول الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها ومرتكب كبيره عاصي ومتعدي الحدود فيكون في النار خالدا فيها غير مستحق للشفاعه. كذلك قالوا اثبات الشفاعه لاهل الكبائر فيه اغراءهم بالمعصيه او اغراء لهم على استمرار على الاستمرار في المعصيه. ما انا ما اقول لواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع عليك يوم وانت ضاعف كبير وانت قاتل وانت قاطع طريق وانت سائق مفترق لكل الموبقات. طب معايا مع كده مش كده هخش الشفاعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الثاني دي فيها يستمع او فيه يعني اغراء للامرار والمعصية. هذه جملة الادلة التي استدل بها المعتزلة على عدم دخول صاحب الدار في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذلك انكار المعتزلة ما عمدت الشفاعة وانما انكر دخول الشفاعة او انكر الشفاعة لكبائر فقط. ولذلك هتلاقي في أدلتهم مفيش حديث يمكن دلالة الحديث أو يمكن دلالة السنة الأحاد لعدم إفادتها اليقين، واليقين مطلوب في العقاء. أنا لسه هرد، أنا بس بعرض الأدلة. حاضر. طبعا نبص للأدلة والرأس بتاعها بقى. الدليل الأول بيقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ومرتكب الكبيرة غير مرضي، فتثبت او يثبت انه غير مرضي فبالتالي وخارج من موضوع الشفاعة. اجيب على ذلك بان مرتكب الكبيرة بما له من التوحيد مرضي عند الله، فهو ماهوش داخل او ماهوش داخل في الغير مرضي، لا هو مرضي علم الله بما له من التوحيد. قالوا ان المجرمين عذاب جهنم خالدون. احنا ما بنتعرض للموضوع زي ما الاستاذ حسن اشار، موضوع الايمان او مرتكب الكبيره وموقفه من الايمان، مرتكب الكبيره ده مؤمن ولا مش مؤمن، بنلاقي عده مزايا تقريبا اربع مزايا. نظر الخوارج على طول الخط طبقا للعامة عندهم مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار قلوبا حقيقيا، مفيش كافر فيه. المرجئة بيقولوا ان مرتكب الكبيرة كامل الايمان حتى لو عمل مسوى. ليه بقى؟ لان البعض عندهم بتقول لا تضر مع الايمان كما لا تنفع مع الكفر طاعة. واحد على غير الاسلام وعمال يصلي ويشوف ذاته هو مش مسلم اصلا، هل هتنفعه طاعات؟ تنفعه؟ يبقى بالمثل. واحد مسلم وبيعمل معاصي مضر، يبقى لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه. بناء على هذا قالوا بان مرتكب الكبيره نازل اصلا ابتداء مش هيعذب اصلا لانه مع الايمان خلاص مسألة الإيمان ضمنت له الجنة وإن غير مكتب كما ذا بالمرجئة. وسروا المرجئة لأنهم أرجعوا العمل أي أخروا العمل تماما عن الإيمان، هو الإرجاء الأخير أرجع وأخاه أو أرجع وأخاه بمعنى أخر. فالمرجئة بيقولوا لا مؤمنين المعفاة. كان مثل الأوائل منهم بيقولوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مطلقا ولا هو كافر مطلقا. وهو الفاسق ضعه يعني محكوم له بالإيمان، والفاسق عندنا أو عند أهل السنة اللي هو فاعل الذنب الكبير هو للآخر ضعه مؤمن بأهل التوحيد. لكن هم قالوا مش من التوحيد لأن عمل عندهم جزء من ماهية الإيمان، هو يعني نقض العمل أو نقض أو فقد جزء من الماهية ومعاه جزء تاني، فمش قادر أكافر لأن لسه مع التوحيد، كمان مش قادر أصلي مؤمن لأن لسه جزء ما خدوش اللي هو جزء العمل. وبناء على ذلك قالوا وفي منزلة بين المنزلتين ده في الدنيا، أما في القيامة الماهية الواحدة لا تتجزأ، يبقى بالتالي هو خالد مخلد لله زيهم زي الخوارج. ده فكرة عامة عن المزاج في موضوع الإيمان. فلما بدأ الاقي المعتزلة هنا يقول إن المجرمين في عذاب جهنم يعني شوية انت تقول نبدأ نصف عندنا في القرآن او في السنة المباركة بتفيد ان مرتكب بعض الذنوب قد مخطط في النار ومن يعصي الله ويتعدى حدوده ويدخله نارا يبقى العاقل يخش النار ولله على نفسح الجنبات من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يبقى اللي ترك الحال كافر خذوا بالك هذه الايات واشباهها من النصوص الكفر فيها ان كان او ان اقترن بالوحوش وانكار للفرضية فهو على حقيقته يبقى اللي ترك الحد او اللي ترك الحد جاهدا لقيته هو فعلا الآية في حقه على حقيقتها هو كافر فعلا اما من تركه كفرا فهو كفر هنا هو كفر النعمة كما في كلام سيدنا عبد الله بن عباس طالما فيها لم يبقى كده خلاص احنا في المواقف يعني كده في الخط السليم فتارك الصلاه وتارك الحج ان افترض تركه بجحود وان كفر على حقيقته وان تركه كسلا او قفلا فالكفر هنا معناه عدم شكر النعمه او كفر النعمه زي ما بيقول كذلك الايات اللي بتصرح بخلود بعض اوصاف النار الخلود على حقيقته ان افترض فعل الخطيئه المعنى الابدي هنا يعني التأبيد او الخلود الدائم وانما تعني المسألة او تعني المدة الطويلة مش الخلود الدائم فمن الحمد لله نعم وفي خلود ابدي برضه بمعنى المدة الطويلة في ايات فيها خلود ابدي بمعنى ده على حسب بقى الجزئية او على حسب الحالة الخاصة يعني انت تقول لي تجيب لي حالة اللي ليه عبر هنا بالابد وليه ما عبرش بالابد احنا بناء على الحالة اقدر اقول لك انما عموما ملهاش حكم عام الابدية لتأكيد الخلود الابدية لتأكيد الخلود إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يبقى الإجرام هنا أو الخلود هنا معناه المكث الطويل يبقى لا يمنع هذا أن يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرجون من النار بشفاعته أو المجرم هنا معناه مش البالغ الغاية وإنما المراد بالمجرم هنا هو مجرم دون مجرم المجرم اللي ما بلغش الغاية الإجرام هو مرتكب الجريمة قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع ومرتكب الكبيرة ظالم أجيب على هذا أن الظلم هنا هو الظلم الأكبر اللي هو الشرك قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها مرتكب الكبيرة عاصي أجيب هنا بأن العصيان هنا عصيان في التوحيد فعلا الذي يعصي ربنا في التوحيد لا مانع ولا في خلوده في النار بلا خلاف. اما قوله بان اثبات الشفاعة كذلك اغراق بالمعصية او فتح لباب المعصية اجيب على هذا بان فتح باب الشفاعة الان الكبائر هو باب الرحمة ويدفع عنه اليأس كذلك فيه اغراق بالرجوع الى ربه بالتوبة فهو احنا نغريه يتوب ولا نغريه نغريه لحظة لا يبقى اغراء بالتوبة هذا هو الافضل يبقى فتح باب الشفاعة اغراء بالتوبة التوبة بل هو فتح لباب الرحمة وفتح لباب اليأس والذنوب. يا عبادي الذين اقترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده موضوع الشفاعة الثانية. يتدامى الأرض المنطقية أو الهدف الوطيفة جدا لأهل الفترة لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا انتفى العذاب فيثبت النعيم. ده بالنسبة للجنة. الجنة قالوا هي سبع درجات. بعضهم يقول درجات والبعض لا يقول اسماء. درجات ايه هي؟ فردوس، عدن، النعيم، المأوى، دار السلام، دار الجلال. الجلال. ولا مانع ان تطلق كل هذه الاباء عليها، وان اختلفت درجاتها. قالوا لا مانع ان تطلق كل هذه الاسماء على الانبياء عموما. يبقى جنة عدن هي عدن، وهي النعيم، وهي دار جلال، وهي دار سلام. لا مانع. بعضهم يقول ان هذه اراض وليست اسماء. يبقى مفيش مانع ان توصف الدرجه الواحده بكل هذه الصفات، طالما دي اوصاف مش اسماء. الجنان كلها مفتقره بمقامات وسيله لينعم جميع اهل الجنه بسبب مشاهدته صلى الله عليه وسلم. للجنه ثمانيه ابواب كما جاء في ذلك الاخبار. ومن يدخلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده النبيون. اول من يدخل الجنه على سيدنا محمد قيل انه سيدنا نوح، وقيل انه سيدنا ابراهيم. بعدما يدخل الانبياء قل الجنه، اول من يدخلها من غير الانبياء سيدنا ابو بكر، وكما جاء في الحديث مفتاح الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه للمكان، هل الجنه على الارض المبدله او هي فوق السماء السابعه؟ اكثر الاخبار على ان الجنه السماء السابعه. اما على الارض، وصف الجنه وتفاصيل الثواب، احنا قلنا قبل كده الاخبار والتفاصيل. فوق الثمان سبع. هي فوق الثمان سبع وتحت العشر. نعم. مفيش مانع برضه لما تكون تحت العشر. بين العشر والكرسي يعني؟ المهم مكان ما يشغلناش في الكثير. وإلا ما يقول الكرسي تحت العشر، ده الكرسي فوق العشر ولا إيه؟ والكتاب بيقول إيه؟ يقول العشر اللي تحت الكرسي ولا العشر؟ مش هنتوقف، هنتوقف عند المسألة دي كتير. حتى لو قلنا انها تحت العرش لا مانع، وتحت العرش الكرسي لا مانع، وانا بقول لتحت لتحت الكرسي ده الفرق. العرش فوق الكرسي، يبقى هي وهي تحت العرش مفيش مانع. يعني ده رابط ما بين العرش والكرسي. هو تحت تحت العرش. بقول المايك ده تحت ال مثلا، بقول التليفون ده وتتقال ازاي؟ بقول مثلا المكتب، المكتب تحت المايك، صح ولا غلط؟ هو تحت التليفون مش تحت المايك. ايه المانع؟ ما هو تحت المايك ده، فما فيش مانع ان اكون كده. موضوع المكان احنا مش مكلفين بمعرفه. خلاص الله يطلع عليك يا استاذ خالد كده مفروض. الموضوع المكان هي في خلاف فوق السماء السابعه او على الارض المبدله، هذا لا يهم. اما بالنسبه للوصف التفصيلي للجنه فقد افاضت الادله في وصف الجنه وصفا تفصيليا، وجمله المساله فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على بشر. يعني بعض التفاصيل تفاصيل دقيقه جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه ترك المساله للتخيل او للاستنتاج. هي اقصى ما يتخيل يصف بالخيال ولا اقصى درجه. قال في الاخر فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده بالنسبة النار هي دار العذاب التي أعطاه الله للكافرين خالدين فيها، ولعصاة المؤمنين على جهة التخفيف. ثالث بقول النار إذا كانت الجنة دار مطلوبة فهي النار دار عقوبة، عقوبة لمن؟ لعصاة الكافرين أبدا، ولعصاة المؤمنين على وجه التخفيف. زي ما الجنة درجات فالنار درجات، بعضها تحت بعض، أعلاها يعني أخفها عذاب جهنم، وهي لعصاة المؤمنين. موضوع التنصير والأباء دي لمين ودي لمين لم تثبت في نص صريح. نعم صحيح مؤقتا مش مؤقت يعني أعلاها جهنم، أعلى درجات النار جهنم، وهي عصاة المؤمنين طبعا على وجه التأخير، وبعدما يخرجون منها تصير خرابا. يعني أخاف فوق تحت بعض بعد كده تحتها لطر لليهود، ثم الحطبة للنصارى، ثم السعير الصادقين، ثم الذكر للبول، ثم الجحيم لعبدة الأوزان، ثم الهاوية وهي للمنافقين اللي هو الدرج الأسفل. تقول ذكر للمبول لمين؟ هو المبول اللي هو هو المفروض ده المفروض ده ممكن ولا مش ممكن؟ خلاص تصنيف. طب انت تقول كلمه ده عشان نمشي تصنيف درجات النار وتوزيع الطوائف على كل درجه او على كل مكان، هذا لم يثبت في نص قاطع. قيل بان النيران تحت الارض السابعه والنار سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم كما أصاب في الآيات في وصف النعيم، أصاب أيضا في وصف العقوبة أو في وصف ألوان العذاب. المرة الجاية إن شاء الله مع موضوع أهم من الموضوع اللي إحنا بنقول فيه، وهو هل الجنة والنار موجودتان الآن وبإذن الله دلوقتي اللي إحنا بنتكلم فيه، ولا هما باقيتان أبدا؟ لأن المعتزلة بيقولوا لا مش موجودين دلوقتي لأنها صار جزاء، مفيش جزاء دلوقتي، فبالتالي هما مش موجودين. كذلك على الجانب الآخر لقينا الجهمية بيقولوا إن النار كتبنا ويفنى أهلها بما دخولهم فيها بلحظة، فهو بيتحقق الدخول من يخش من الباب. دخل من الباب يبقى لا جنة ولا نار، ولا جنة ولا أهل النار لأن القلوب لله وحده كل شيء هالك، يبقى الجنة والنار هالكة هي كمان. والله تعالى أعلى موجودة وغير موجودة مش شافها الجنة وطلع ولا اجي بقى المحاضرة الجاية اعمل ايه والله شنو هذا العميد يقول